إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الفئة الأولى، أهلا وسهلا بكم، برحب بكم في معهدنا معهد روحان، وأنا هكون معاكم هنتدارس مع بعض كتاب الأدب المفرد، ودي من الكتب الجميلة جدا اللي يعني اللي أنا حبيتها، يعني عشان تكون معلومة ليكم، أنا من خريجات المعهد. وهندرس في كتاب الأدب المفرد يعني المعاملات اللي بين الناس، يعني معاملاتك مع اللي حواليك، يعني باختلاف أحوالهم مراتبهم، هتعاملي ازاي كل واحد باللي يليق بيه. معاملة الأم، الأقارب، الزوج، الأولاد، الجيران، لا ده كمان هندرس أحوالك أنت، يعني أنت هتاكلي ازاي؟ في أدب مع الأكل، وفي أدب مع الشرب، في أدب مع العربية وأنت بتتكلم، الدابة اللي بتركبيها، آداب كتير. يعني هو دوت المقصود من دراستنا للأدب المفرد، عشان كده بقول لك أنا فعلا من الكتب اللي أنا يعني اللي بحبها، وكنت يعني مش بمتحنها أبدا إن أنا بمتحن مادة عاوزة أنجح فيها، لا أنا عاوزة أشوف أنا وصلت فيها لإيه. يعني ما كانش بتحتاج مجهود في المذاكرة قد ما هو يعني عايزة توصلي للمعنى اللي عاوزه منك الحديث. فيا ريت يا رب يعني يكون هو دوت يعني احساسنا ومشاعرنا مع الكتاب، مع الماده اللي احنا بندرسها. هندرسها يعني هندرسوها على 3 سنين، هتلاقي كل سنه بتفصل اكتر تفاصيل يعني اكتر في حياتك. الشرع ما سابهاش كده يعني هملا، النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه هدي فيها، وصحابته كان ليهم هدي، وهنشوف هديهم، وربنا يعني يعيننا ونهتدي بهديهم. فنبدأ نشوف التعامل دوت هيكون ازاي. هنشوف طب ليه تسمى كتاب الأدب المفرد؟ كلنا عارفين بنسمع عن صحيح البخاري. البخاري له صحيح، كتاب صحيح مقسم فيه أبواب أو فصول، كل فصل نسميه كتاب، زي مثلا بيقول كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب الجهاد، وهكذا. كل كتاب جامع فيه الأحاديث النبوية الصحيحة اللي ذكرت في هذا الباب أو في هذا المجال. من ضمن الأصناف أو التقسيمات ليه كتاب الأدب، كتاب اسمه الأدب في الصحيح. فجي بعد كده البخاري أخذ كتاب الأدب ده بأحاديثه وأفرد لي أو صنف لي كتاب خاص بيه، فعلشان يبقى هو مختلف عن صحيح البخاري اللي فيه الأقسام كلها واللي فيه الأحاديث كلها الصحيحة، وتبقى الأحاديث بس الخاصة بالأدب هي اللي موجودة في الكتاب ده، وأفرد لها كتاب فسماه الأدب المفرد. تمام كده، نبتدي مع بعض. واول ادب من الاداب الجميله جدا واللي لازم كان تبقى ديت في بدايه حديثنا، واول حاجه يعني هنتعلمها. وانا عارفه ان احنا ان شاء الله يعني معظمنا بار بوالديه، لكن هنشوف بقى هنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه كان برهم، يعني البر عندهم كان يعني ازاي، يعني اساسه ايه، يعني مبني على ايه، تفكيرهم كان في ايه. هنحاول بقى تحسين علاقتنا بالابوين. احنا ان شاء الله يعني اتمنى يعني يكون كلنا عندنا البر دوت ويكون ربنا رزقنا البر، لكن طب نحسن بقى البر كهدي بقى من هدي النبي وهدي صحابته، هنشوف البر كان شكله ايه، تمام؟ طب منزلته ايه، ونبدا باول باب وهيكون معانا باب قوله تعالى ووصينا الانسان بوالديه حسناً. يعني من الآيات الجميلة اللي ذكرت في بر الوالدين، هي هنشوف الباب الأول هنا وصينا يعني إيه؟ وصينا الوصية يعني الأمر، فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول أمرنا الإنسان، أي إنسان، إن هو يحسن إلى والديه، إنه يبر والديه. ده الجميل ان قبل اصلا الوصيه بالوالدين كان في اصلا الدعوه الى التوحيد، يعني توحيد الله وحده. فشوف لما بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يعني بيوصي الانسان ان هو ما يشركش بيه حد وان هو يدعوه هو وحده، ويجي بعدها مباشره يوصيه بوالديه، ده شيء عظيم جدا. ده يعني ارتفاع منزله للابوين، يعني حاجه لازم نقف عندها ونعرف خطوره عقوق الوالدين فعلا. يعني ده ربنا بيتكلم على الاول عن يعني افراده هو بالعباده ويعني وتوحيده، وبعد كده بيقول لك هو ويوصي بقى بالانسان بوالديه. ف لازم يعني لازم الموضوع تحس ان هو موضوع كبير وخطير لازم تقفي له. هنا هو ده نبقى نشوف الحديث، هو حفظ اول حديث معانا هيكون حفظ حديث ابي عمر الشيباني قال حدثني صاحب هذا الدار واشار بيده الى دار عبد الله بن مسعود. هو في الروايات يعني في روايه مكتوب في بعض الروايات هتلاقي واشار بيده الى دار عبد الله ويسكت، ومعروف لما يجي لك في اي حديث يقول عبد الله ويسكت تعرفي ان هو عبد الله بن مسعود، وهو ليه اكتر من كنيه زي ما بيقولوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عليه مثلا ابن ام عبد. يبقى لما يجي لك الاسمين دول تعرفي ان هم عبد الله بن مسعود، تمام؟ قال سالت النبي اي العمل احب الى الله؟ قال الصلاه على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. المسعود ده بيقول إيه؟ حدثني بهم ولو استزدته لزدني، تمام؟ نشوف بقى هنا الصحابة كانوا دايما عايزين يعرفوا الخير اللي يعملوه ازاي، ايه الخير اللي ممكن يعملوه، ايه افضل الاعمال اللي ممكن يعملوها ويقربوا بيها لربنا. فهو هنا عبد الله بن مسعود طبعا احنا عارفين يعني ده خد كل مشاهد الغزوات والحروب اللي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بدري، وكان من اكتر الناس اللي كانوا هديا وسمتا اشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب وبيسأل ايه هو اللي حمل اللي يعني الاعمال الصالحه اللي ممكن اتقرب بيها الى الله. فطبعا ده بيبين يعني حرص الصحابه وتنافسهم على الخير، وان هم كانوا قد ايه بيسابقوا ويحاولوا يتنافسوا في البر وطلب الاعمال الصالحه. هنا قال لك ايه في الاول؟ قال لك الصلاة على وقتها. فهنا رد النبي صلى الله عليه وسلم هنا لعبد الله بن مسعود بمعنى ان لو واحد تاني صحابي تاني سأل النبي نفس السؤال ممكن يجاوبه بحاجة تانية بشيء تاني. ليه؟ هو شايف ان دوت ممكن يعمل كده، ايه المناسب ليه في يعني المناسب اللي هو يعمله الشيء المناسب. فهو ممكن تلاقي احاديث تانية صحابي تاني بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله. ويجاوب بإجابة تانية، ما يقولوش الصلاة. ممكن واحد تاني مثلا ما بيطلعش مثلا الجهاد فيقولوا الجهاد، ممكن واحد تاني يلاقيه غني مثلا لكن هو ما بيطلعش الزكاة مثلا المطلوبة أو كده فيقول له الزكاة. تمام. فهل هو عبد الله بن مسعود اللي بيسأل النبي، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يعلم تماما بأن عبد الله بن مسعود كان يعني بالظبط أدرى بأن هو كان عارف أن هو يعني قايم بواجباته وقايم بالجهاد وقايم بكده، بس لا ده أنت حاسب بقى الصلاة على وقتها يعني في أول وقتها. تمام. كان هو بيقول ايه هنا الحافظ ابن حجر، بيقول محصل ما اجاب به العلماء عن هذا الحديث وغيره مما اختلفت فيه الاجوبه، لان بانه افضل الاعمال ان الجواب هنا هيختلف باختلاف احوال السائلين زي ما انا قلت لك. فبيقول لك ان اعلم كل قوم بما يحتاجون اليه، يعني كل واحد محتاج ايه، جاي من قبيله مثلا محتاجه ان هي تعرف مثلا عن صلاتها شيء فيقولون او الصلاه على وقتها ما تضيعوش الصلاه. جاي من مكان عارف ان هو مثلا بينقصه من القبيله دي ما بيقوموش بعمل معين يقول فهيقولوا هو ادرى بيهم. كان في اول الاسلام خالص كان النبي صلى الله عليه وسلم فقد جانا الجهاد في بدايه الاسلام افضل الاعمال، وهو افضلها على يعني الجهاد افضلها. لكن في اول الاسلام لما واحد صحابي يجي يساله هيقول له طبعا الجهاد، هم عايزين بقى عايزين يعلوا يثبتوا الدين الجديد ده وينشروه. تمام. فكان هيقول له ايه افضل الاعمال ايه او احب الاعمال الى الله ايه، هيقول له الجهاد. لكن النصوص معظمها برضو قالت ان الصلاه افضل من الصدقه، الصلاه على وقتها وهي اول الاركان. لكن لما يجي واحد مضطر فقير، يعني واحد مضطر هيكون الصدقه افضل، او واحد عنده مشكله هيطلعه يقول له تصدق، مريض مثلا وعايز يقول له تصدق. تمام. شو دي سؤال بقى عايز بقى، هو قال له الصلاه على وقتها، طب وبعدين ايه تاني بعدها يعني؟ فيقول له ايه؟ بر الوالدين ثم اي. قال بر الوالدين. ايه هو البر؟ البر ضد العقوق، العقوق اللي هو الاساءه للوالدين، اما تضيع حق والديك عليك. اما البر المبالغه بقى في الاحسان للوالدين. ليه؟ لان هما سبب وجودك، سبب وجودك في الحياه. فانت مش بس يعني مش انت بس هتكبريهم، لا انت هتبالغي في الاحسان اليهم وتفصيليهم. وهنشوف بعد كده يعني كيفيه صله الوالدين واشكال الاحسان اليهم. لكن لما نقول ان احنا بنجمع كل مكارم الاخلاق اللي ممكن تكون سمعت عنها وبنقول لك بنوصيكي بيها، وبوصي نفسه اياها. تمام. فهنا لما يقول لي بين الوالدين يبقى احنا نقول هنا المبالغه في الاحسان الى الوالدين. هو هنا في الكتاب هيقول لك الاتساع في الاحسان اليهم. تمام. قال له ثم اي، هو مش مكفيه كده. ثم اي، قال له الجهاد في سبيل الله. الجهاد اللي هو ايه؟ اللي هو محاربه الكفار لاعلاء كلمه الله. بتحارب بنفسك بمالك بكل ما يملك المسلم. ودي يعني ذروه سلم الاسلام، الجهاد. إن الإنسان يكون همه نشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. تمام. يبقى دلوقتي هنقول دي عبد الرحمن بن مسعود وقال حدثني بهن، بيقول مين اللي حدثني؟ النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول ولو استجبته لزادني. شوف الادب، هو مش عاوز يعني يشق عليه، يعني مش عايز يقول له ويمل يعني يلحقه يعني زي ما بيقول. وبعدين وبعدين هو اكتفى بدول دلوقتي يعني. قال انا لو كنت زودت النبي صلى الله عليه وسلم كان من يعني من حسن خلقه كان هيزود عليه، هيزود في اجابته، بس هو اكتفى علشان ما يرهقوش ما يتعبوش معاه. فده ادب، ادب من الصحابه كانوا بيتادبوا فيه، وكانوا اصلا من الناس اللي ما بيحبوش يكثروا الاسئله على النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن انا اسالها ان كانوا بيستنوا لما حد من الاعراب يجي وهم الاعراب على فطرتهم ويسالوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجاوبهم. هم عارفين ان الاعرابي علمه قليل، فهو هيزيد في الاسئله والنبي صلى الله عليه وسلم هيجاوبه ومش هيسيبه، مش هيسيب حاجه مش فاهمها. تمام. فكان يعني فكان يستنوا كده علشان يسمعوا ويتعلموا، ما كانش يحب يسالوا كتير الا في الوقت اللي هو فيه يعني ممكن يسالوا، ولما يسالوا ما يزودوش في الاسئله وما يجادلوش، ما فيش جدال. وده ادب لازم طالب العلم بيتعلمه مع معلمه. بتسالي السؤال على قد المعلومه اللي انت عايزاها، يعني بتسالي علشان يعني تتباهي ووري بقى المعلمه اللي انا فاهمه، او مثلا ان انا مثلا اشق على المعلمه واشوفها فاهمه ولا لا من ناحيه الاختبار. لا يجوز ذلك، مش من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي صحبته. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حسن خلق وكان يجيب على اي سؤال، وكان الصحابه ايضا عندهم حسن خلق وكانوا لا يكثرون السؤال، واذا سالوا السؤال مباشر وفي وقت واحد ما يزيدوش عليه ما يشقوش عليه. في بقى معلومه هنا جميله، قال لك ولو استزدته لزدني. طبعا هنا الصحابي قال يعني عبد الرحمن بن مسعود قال ولو، واحنا عارفين ان احنا استخدام كلمه ولو تفتح عمل الشيطان. لا بس هنا في المجال دوت هو يعلم تماما، هو فينك مش بيقولها في مجال النهي دوت المنهى عنه. لا هو المفروض النهي منهى عن ايه؟ ان لو كان حصل كذا كان هيبقى النتيجه كذا. لو كان حصل انت كده هو دوت بيفتح عمل الشيطان، يعني بيتحسر على امر فائت ودوت لا يصح. المؤمن لازم يكون عنده ايمان بالقدر، بقضاء ربنا، وحاجه فاتته ما يتحسرش عليها، قدر الله وما شاء فعل. تمام. لكن هنا هو عبد الرحمن بيقول ان انا لو كنت زيدته كان زادني، بس انا ما رضيتش. ده مش في المنهي عنه. لو هنا مش منهي عنها، المنهي عنه انك تتحسري على شيء فاتك. تمام. هل هي المستفاد من الحديث؟ هي فضل تعظيم الوالدين. طبعا يعني هنا لما تيجي يعني حط هنا منزلة الوالدين بعد ما يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما قال له أوصى بالصلاة على أول وقتها ويقول له بعدها على طول بر الوالدين، ده يبقى فضل. ده ما ننساش كمان إن العنوان فيه من الأول كان بعد يعني دعوة إلى التوحيد لله عز وجل وعدم الشرك به، ده بعديه على طول وصينا الإنسان بوالديه. فأي منزلة هذا؟ يبقى ده فيها فضل تعظيم الوالدين. ولما هنا عبد الرحمن بن مسعود يقول ما أحب العمل إلى الله، يبقى فيه عمل مفضل عن الثاني كلهم على خير. يبقى فيه هنا مفضلة بين الأعمال وبعضها، بس عمل انت لما تجيب الصلاه في اول وقتها هيكون احسن، لكن انت لو صليتها برضه قبل اخر الوقت يعني في بين الوقت المحدد يعني بين مثلا الصبح ويعني بين الظهر مثلا والعصر او كده، الوقت قدامك متاح. لو انت صليتيها اجزائك ما فيش مشكله وليكي طبعا ثواب واجر، لكن لما يكون في اول وقتها هيكون ده افضل. بعد كده لما تيجي بعد كده تعظيم الوالدين او بر الوالدين بعدها طب كويس، انا لما هتصل، لما ممكن اتصل بالتليفون واطمن، اطمن على مثلا على قرايبي او على والدتي او كده او والدي. طيب ما انا هزورهم النهارده، اروح ازورهم احسن، اكيد افضل. فاعمال البر فيها ايه؟ يفضل بعضها على بعض. في سؤال عن مسائل شتى في وقت واحد. بص عبد الرحمن، مسؤول سأل عن ايه؟ ثم اي، ثم اي، سأل عن كذا حاجه في وقت واحد وسكت. بس فيها بعد كده الرفق بالعالم والتوقف عن الاكثار عليه خشيه ملاله، انه يمل يتضايق. ده خلق وادب من اداب طالب العلم. طب الاحساس دوت عند عبد الله المسعود في ايه؟ في تعظيم، تعظيم الصحابة، هيبقى لنا تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم والشفقة عليه. خايفين عليه ان هو يمل او يتعب، شفقة عليه. وما كان هو عليه، من هو؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان عليه من إرشاد المسترشدين ولو شق عليه. يعني أي حد هيسأله لازم هيجاوبه. وده كان خلق النبي وهديه. اللي يسأله في سؤال يجاوبه، ويجاوبه إجابة ما يشق، يعني ما تتعبش اللي قدامه. ولو شق عليه، يعني ممكن يكون هو مش فاضي بس هيجاوبه. إنه ده كان عنده، اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده حسن خلق. لاحظنا إن هو النبي صلى الله عليه وسلم ما قعدش يقول له أصل الصلاة، لما قال له أي العمل أحد، ما قالوش أصل الصلاة بقى على وقتها فيها كذا وكذا وكذا، لأ. الإجابة على قد السؤال. الإجابة المختصرة المفيدة. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. يعني كان ممكن يقول كلام مختصر جدا، لكن الاختصار دوت في كل الفايدة، في كل اللي هو عاوزه السائل ده. تمام؟ ننتقل بقى على الباب اللي بعده. هنا بيقول لك بر الباب، بر الام. الباب الاولاني كانت الوصيه للوالدين بالتساوي. التساوي، ما فرقش بينهم، بين الاب وبين الام. وفي الغالب احنا يعني هو كده، بس احنا بقى في بعد كده في ابواب هنبدا نفصل، هنلاقي في توصيه على الام بزياده شويه. ليه؟ نشوف كده الحديث كده ونعرف ليه. احنا هنا هو قلنا في باب بر الام، هنبدا نفصل البر، بر كل اللي بقى يعني واحد من الـ من الـ الوالدين. الام يعني في الحديث اللي في الباب الاول ما فرقناش بين، في التوصيه من ربنا سبحانه وتعالى ما فرقش بين الاب والام، كانت الوصيه على الاثنين بالتساوي. لا، في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكد على بر الأم أكتر شوية من الأب. ليه؟ قال لك الأم يعني عندها، علشان يعني علشان يعني ابنها يخرج الحياة تعبت قوي، حمل 9 شهور، وعارفين الأعراض، الأعراض الأولى من الحمل وتعبها، وعارفين يعني الشقاء بتاع شقاء الولادة وتعبها، وبعد كده بتقوم بتمريض ابنها وخدمته والسهر على راحته، والفترة الفترات الأولى في التربية مشقة في الحمل وفي الوضع وفي الرضاعة، هي جسمانية، هي جسمانية تعبانة. علشان كده هنلاقي في تكريم، تكريم وتعظيم زيادة لمنزلة الأم في الأحاديث اللي هتقابلنا. من الغير ما في توصية بالأب، لكن مش على نفس القدر. لكن هنشوف ازاي، يعني نقول الحديث تاني من الاول عشان لو ما كنتوش سمعتوه. عن دهز بن حكيم ابيها عن جد هو اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله من ابر؟ قال امك. قلت من ابر؟ يكرر هو، قال له مين بعد امك؟ انا عايز يقوله مين؟ قال له قال امك. قال من ابر؟ قال أمك. 3 مرات. قل من أبر؟ هداك ثم الاقل والاقل. خلصنا بقى. يعني هو بص الام هنا 3 مرات، يعني لو احنا هنقول التوصيه على 4 مراحل، ده احنا يعني الثلاث احنا مع او الثلاث ارباع الوصيه بالام. ده يعني ده علوم منزله للام. وهنا بص العالم هنا قال لنا مقتضى ان يكون الام 3 امثال من البر، ونفس اللي احنا قلناها، وكان ذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الرضاعة، لهذا تنفرد الأم تنفرد بها الأم وتشكو، وبعد كده تشارك بقى الأب كمان في التربية. وقد وقعت الإشارة ذلك في قوله وصلنا الإنسان شوف الآية حملته أمه، يعني بعد ما إيه التوقيع الاثنين بالتساوي حملته أمه. أمه بقى بدأ يشوف دور الأم على وهم ضعف، هي ضعيفة وزادها الحمل ضعف، وفي الطالوع في عملية الرضاعة زادتها ضعف. أشكر لي ولوالديك، الشكر لله. وبص سواء بعد كده في نفس المنزل بعدها الوالدين، فهنا الحديث فيه تعظيم تعظيم لمنزلة الأم يعني عالي جدا. تمام. قال لك ثم الأب، طبعا الأب لازم، قال أباك في المرة الرابعة، ده يعني الأب مش هتوجب، والأب سبب وجودك في الحياة. في الوحدة تروح طفل مثلا بيه، طب الأم لوحدها من غير الأب عشان برضه في التربية ده بتبقى في صعوبة. تمام. هو بعد كده طب مين الأقرب في الأقرب؟ والأقرب بقى الأرحام بحسب مراتبهم. هنبدأ يعني نقول مثلا لو الجد مثلا عايش، الجد زي الأب بالظبط، الجدة زي الأم. طب الأعمام والعمات والخالات والأخوان وأخواتك، كل حاجة ليه حق عليكي من أقربك، فهو واجب واجب بره. أنا قلت إن الحديث دوت هيكون دراسة. تمام؟ هنتنقل على الحديث اللي بعده. اللي هو عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها فهل لي من توبة؟ قال له بقى ابن عباس أمك حسنة. قال لي قال تب إلى الله عز وجل وقرر به ما استطعت. قطعت يسار وهو من التابعين اللي تعلموا على جد ابن عباس هنا. فقال فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه، فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة أو تنكحني. الخطبة هنا هو المقدمة لطلب الزواج. وفي قال لك فأبت أن تنكحني، وهنا الشرع أباح للمرأة بكده، أعطاها حقها في إن هي تقبل أو ترفض. يعني مفيش مشكلة أبدا إن واحد يتقدم لواحدة وهي ترفض. شوف الشرع هنا يعني رفع منزلة المرأة إزاي وهي لسه في بيت أهلها. ما حدش يغصب عليها، ما حدش يقدر يجبرها. واللي عامل واللي هيعمل كده هو يأثم، لازم هي تتوافق. الشرع اداها حقها ان هي تقبل او ترفض. تمام. الراجل بيقول لابن عباس: فغرت عليها فقتلتها. ايه الغيره ديت؟ الغيره ديت ان هو يكره ان حد تاني يشاركه في يعني في اللي بيحبه. الغيره كراهيه المشاركه للغير في من احب. ودي ممكن تكون موجوده بين يعني الزوجين، شيء جميل، لكن ناخد بالنا في خطوره لو زادت عن حدها، ان هي ممكن تؤدي يعني نتائج لا يحمل عقباها. يعني شفنا هنا اهو من كتر الاحساس بالغيره قتل. يعني بص، الغيره بتخلي الانسان بيرتكب كبائر ويفسد. ده ممكن ينتج عنها يعني ضيق الصدر اللي فيه ده من الانسان اللي هو بيغير منه، ده بيخليه اولا بيغتابه، هينم عليه، هيحسده، ووصل بيه ووصل هو في الحديث اللي قدامنا للقتل. وبعد ده كله هو بيسأل: هل لي من توبة؟ شوف جميل جدا، لم يقنط من رحمة الله، لم ييأس. هل لي من توبة؟ بيسأل. ولما يسأل ما راحش سأل واحد صاحبه، ما راحش قاعد كده لقى واحد قاعد في جنب بيصلي فأما سأله، لا، أصل أنا بشوفه بيصلي كتير وبين عليه الصلاح فأنا سألته، لا، سأل عالم، صحابي عالم. لما نيجي نسأل ونستفتي، استفتي عالم. فاكرين اللي هو قاتل المئة نفس لما راح سأل راهب قال له: مالكش توبة؟ هل لي توبة؟ قال له: مالكش توبة، لأنه هو مش عالم. فقام قتله، كم النية دي؟ خلاص بقى يأس، ده هو رايح بيدور على التوبة وما قنطش من رحمة ربنا وبيسألك. بس هو ده منتهى علم الراهب، هو من كتر يعني كده، انت واحد جاي له قاتل 99 نفس، طب جاي تسألني عن توبة؟ لا، مالكش توبة. قام قتله، خلاص بقى، ما هي كده انا ضايع ضايع. لكن لما سأل عالم أفتاله، باب التوبة مفتوح، مين اللي يقدر يقفله؟ مين البشر اللي يقدر يقفله؟ باب التوبة مفتوح. قال له: اخرج من الأرض دي، هي الأرض تاني. فعشان كده بص، اللي قتل دوت ما يأس، لم يقف من رحمة الله، أحسن صحابي عالم جليل. فابن عباس عالم وفاهم، قال له: أمك حية؟ يعني ليك أم عايشة؟ أمك عايشة لسه؟ فقال له: لأ. قال له: طيب، باب التوبة برضه ما تقفلش، مفتوح، توب لربنا وتقرب إليه ما استطعت من الأعمال بقى الصالحة. ده حلك دلوقتي. فجه بيسأله، يعني بيقول له: ليه سألته عن حياة أمه؟ فقال له: أنت أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. يعني بص، بيقول لك: إني لا أعلم. يعني ده العلم اللي أنا اتعلمته، التحديد اللي أنا اتعلمتها، ما عرفتش أي حاجة اتعلمتها ممكن تقرب الإنسان لربنا أكتر من بر الأم. فده حدود علمي، ممكن يكون عند عالم تاني في حاجة تانية أعظم يعني. فتواضع طبعا ابن عباس، إذا كنت في التعبير، يعني بيقول على حد علمي، ما عادش بقى يعني يقول له: أنت عايز، ما فيش حاجة تقرب من ربنا غير ويأكد على كده، لا هو قال إني لا أعلم، تواضع، إن مفيش أي إن عمل يقرب الإنسان لربنا يكفر عنه يعني معاصيه بنيته أو ذنوبه اللي عملها زي بر الأم. تمام؟ يبقى إحنا اتفقنا الحديث ده إيه؟ قلت القاتل، يبقى القاتل مش كافر بقى وخلاص من الناس ملوش توبة، لا ده لو تاب ربنا يعني بيقبل توبته، لو لا وكمان ممكن ان هو يخرج من الامر بان هو يكثر من الطاعات. حاجه تاني حاجه هنستفيدها، بحث عالم عن المخرج الشرعي للسائل. ابن عباس دور على بحثته عن مخرج شرعي، اداله مخرج شرعي، ما كانش بر الام. طيب ممكن حاجه تانيه، تب الى ربنا وتكثر من الاعمال الصالحه. اتعلمنا هنا كمان، استفدنا عدم الياس من رحمه الله، وده كان في موقف الرجل اللي سال ابن عباس، فباب الرحمة مفتوح، باب رحمة ربنا مفتوح، لا تخلطوا من رحمة الله. وهو عنده كده عدم اليأس من رحمة الله. هنستفاد برضو هنا الأمر بالتقوى، ما استطاع العبد ذلك. يعني أنت ما قدرتش تشوف يعني تبر أمك لأن هي مش موجودة، وتبقى اتقي الله ما استطعت، على ما تقدر اعمل من الاعمال الصالحه، مش كل مقدرتك. استطاع العبد اتقي الله. اتعلمنا هنا برضو ان الاكثار من الحسنات والتقرب من الله يذهب السيئات. ان الحسنات يذهبن السيئات. اتعلمنا برضو وديت هو بقى المطلوب في الب... في ال... في, ال... في يعني في الباب ده، إن بر الوالدة يكفر الكبائر، القتل كبيرة من الكبائر، وفي حديث هنشوفه هنا الكبائر. تمام؟ نخليك الحديث اللي بعده اللي هو في باب بر الأب، وهو حديث دراسة، يقول إيه؟ دراسة يا جماعة مش مطلوب منكم حفظ المادة بتاع الكلام، مش هيتحفظ. أنتوا تفهموه، تفهموا شرحه، تستوعبوه كويس، وايه اللي استفدتوه؟ مش هنتقيد برضه ونربط نفسنا بالمستفاد المكتوب في الورق، لا انا عايز افهمك انت، تفهمك انت للحديث. ما مش لازم تقولي واحد اثنين ثلاثه كذا كذا كذا، انا مش هفرح ان انت جبتي لي ده بالنص من الـ من الـ من الورق، لا. انا عايزاكي تكملي الحديث. وتحسيه قوي، انت منه استفدتي ايه؟ هو ده اللي تحطهولي. فهو دوت حديث الدراسه، لما يقول لك لما هيجي لك حديث حفظ يبقى لازم تحفظي المتن بتاع الحديث او الكلام بتاع الحديث اللي قدامك. وهو الحديث الحفظ يعني قليله جدا معانا، هتلاقيها قليله وكمان كلامها بسيط جدا، يعني مش هتلاقي فيه صعوبه ان شاء الله. هنا بقى بنفصل بقى تفصيل تاني للبر. احنا اتكلمنا عن بر الام. طب هنا بقى افرد برضو باب لبر الاب. في هنا في حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابر؟ يعني مين افضل في البر يعني؟ قال امك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. برضه في الرابعة قال ثم من؟ ثم عاد في الرابعة فقال أباك. فقال هنا حتى العالم هنا المناوي، فهو بعد الأم، ودوت اللي احنا وضحناه في الحديث اللي قبله. الحديث برضه هنا بيبين نفس الحكايه، ان تقديم بر الام على الاب، لكن ما ينفعش ما اخش ابر امي واسيء معامله ابويا. يعني تأثني. لكن احنا يعني هنا الشرع عايز يعني يعرف الابناء علو منزله الام. تمام؟ لكن احنا مش منين في منزله الاب ووجوب طاعته ووجوب بره ويعني ومعرفه فضله، وهتقابلنا احاديث قدام هتعرفنا فضل الاب والام. بس يعني الاحاديث زي ما انا قلت لكم بتاكد على علو منزله الام تكريما ليها وتعظيما لحقها. يعني للاسباب اللي احنا قلناها. اهو بر الام يعدل ثلاث من بر الاب، وبيان منزله الاب ووجوب بره، مش عارفه ايه ولاجل بر الاب دي. دوت المطلوب يعني. نيجي على الباب اللي بعده، الباب الرابع، بيقول باب لين الكلام لوالديه. ودوت هنا اثر، واما اقول اثر يعني ده قول او فعل حصل مع الصحابه او التابعين، مش عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه صحيح لانه هو اصلا ورد عنه ادله من اقوال النبي. الحديث اللي بعده في نفس الباب اللي هو الحديث هيكون دراسه، اللي هو عن عروه قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. دي ايه في سوره الاسراء. عروه ده قال ايه؟ لا تمتنع من شيء احباه، يعني تمنعش اي تلفت او منهم او اي حاجه هم بيحبوها تعملها، ده مش معصيه. طب بصوا يعني هتلاقوا كلام جميل جدا في كلام العلماء في حكايه واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. بيقول لي ان هو الطائر لما بيحب يعني يطير لفوق بيعمل ايه؟ بيقوم فارد جناحاته ينشرها كده، ينشرها ويقوم ويرفعها لفوق. بصوا كده على الطيور وهي بتطير كده في السماء، هتلاقي الطير عشان يعلى لفوق يقوم ينشر جناحاته، ويقوم بعد ما يفردها على الاخر يقوم يرفعها لفوق فيبدا يرتفع الطائر. طيب ولو حب ينخفض يعني او ينزل يعني نحله الارض يعني ايه؟ قال يقوم جايب ينزل جناحات ينشرها برضه كده، يقوم مخفضها، يبدا يخفضها ويتنيها شويه كده لجوه. قال لك ده من نفس التصوير، التذلل للوالدين، انك بتخفضي من يعني وتغضعي وتقطعي راسك كده قدام ابويكي، خضوع كده ذل. لو هم زعلانين ترضيهم كده وتتدللي بيهم، مش حرام؟ ده الشرع بيقول لك كده. ده انت بترتفعي، يرتفع اجرك وثوابك لو انت عملتي كده، تدللي وتنزلي عن كبريائك كده قدام ابوكي وامك، تقطعي راسك وخضعي زي الطائر وهو كده بينزل جناحه عشان ينزل براسه كده وبجناحه لتحت. ده الذل ليهم. طب شفتوا طائر وهو يعني جاي كده وسايب الافراخ بتاعته في العش وهو نازل عليهم كده بيعمل ايه؟ بيقوم مقوض جناحاته الاثنين كده ويقوم نازل قريب كده على يعني على حرف العش بتاعه، ويقوم مغطي بجناحاته على الفرخ بتاعه ده علشان يحمي عليهم، يلفهم كده بالنحات ويغطيهم. ليه؟ عطف كده واشفاق ورحمه. هي دي بالظبط تصوير يعني انك تكون على ابويك كده، كانك انت يعني ماشيه كده نفسك عليهم كده واخدهم في حضنك ترحميني. هو ده واخد لما جناح الذل من الرحمه. بصراحه استعاره جميله جدا، وقرات فيها في كلام العلماء كلام طيب جدا. يعني احب يعني انتوا يعني لو تعملوا يعني بحث في حاجات جميله جدا. في الجناح في يعني للطائر ساعات يخفض جناحه من التعب، يستسلم للتعب قوي. وهنا برضو يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول برضو ان الانسان اللي ليه والدين هو يستسلم لامري. انا بقول لك وخفض لهم الجناح، انا بقول لك تذلل لابوك وامك. فالمؤمن المتبع هيخفض من نفسه ان هو يسمع كلام ربنا ويستسلم استسلام تام لكلام ربنا سبحانه وتعالى. ونأكد ان لا تمتنع من شيء احباه يعني من ما لم يكن في معصيه. ان الامر ما يكونش في معصيه. لو احنا رجعنا لتفسير أي الآية ووصي الإنسان بوالديه، قال لك نزلت الآية ده هي في مين؟ في سعد بن أبي وقاص. كان سعد بن أبي وقاص كان أسلم وأمه كانت على الكفر، تمام. فبعد دوت خليتهم يجيبوا سعد وحبسته في البيت وقالت له أنهمنا عن نفسي من الأكل والشرب؟ أنت بتدعي إن دينك ربك اللي أنت بتدعي دوت قال وصاك والديك. طب أنا بقول لك وبقول لك ارجع للدين ده وعليك تعطي بقى وتثبت إن أنت بقى إيه مؤمن بدين. خلاها صعبة. نزلت بقى الآية إن جاهداك على أن تشرك بي فلا تطعهما وصاحب. نستكمل كلامنا عشان كنا قلنا هنبدأ في باب جزاء الوالدين. أول درس منهم هيكون أول حديث منهم هيكون دراسة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. هنا هو لا يجزي يعني لا يكافئ. المملوك يعني العبد اللي هو بيتباع في الأسواق. هنا يعتقه اللي هو يخلصه من الرق. ايه معنى الكلام ده؟ قالت ان هو ان مفيش اي ولد يكافئ ابوي. مش هادر وفيهم حقهم. مش هادر مهما عملت من إحسان مش هادر يوصل لحقهم. يوفيهم الحق دوت ويؤديهم حقهم. إلا في حالة واحدة بس. إن الابن دوت يتفاجأ بإن أبوه أو أمه لقاهم أصبحوا عبيد عند حد. طبعا دوت فرقتهم. فهو يروح ويبقى من المال ويشتريهم ويعتقهم من الرق. ودية تمام؟ يعني كأن الحديث هنا بينفي تماما ان ممكن الابناء يوفوا حق الاباء مهما عملوا. فجاب لهم مثال جميل جدا. العبد هنا هو مش ملك نفسه. وبيعتبر كأنه هو مش خارج الحياة يعني كأنه مغلق عليه كأنه يعني زي مش ملك نفسه في العدم. مش ملك اللي بيكسبه حتى مش حر نفسه. فهو عايز يقول له ان انت عملت كده كأنك هتخرج ابوك من العبودية دي للحياة مرة اخرى والحرية زي ما هم أخرجوك بسبب إخراجك للحياة. تمام؟ لكن هنقول حاليا هل في عبيد يبقى يعني ايه نفي؟ يعني تقريبا شبه نفي ان ممكن ان يجازي، ان الابن يجازي حق الابوين. وهنشوف بعد كده حتى ازاي. يعني شوف دي احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. طب الصحابه بقى عملوا الاحاديث دي وفهموها كويس جدا. بص هنا اهوت هنشوف ابن عمر قابلته في الحديث اللي بعده، هو يعني اثر برضه عن ابن عمر. هنشوف هنا هو قابل ايه. عن ابي برده، ابي برده دوت ابن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه، انه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت حمل امه وراء ظهره يقول، فبيقول لها شعر: اني بها بعيرها المدلل، ان اذعرت ركابها لم اذعر. ثم قال ابن عمر، الراجل دوت اللي شايل امه ده اليميني ده، يا ابن عمر اتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بنفرة واحدة. ثم طاف ابن عمر اتى المقام صلى ركعتين، ثم قال: يا ابن ابي موسى، كل ركعتين تكفران ما امامهما. احنا عايزين نشوف ايه الحديث دوت عن الام اللي هو الراجل عمل طبعا تصرف جميل نادرا ما بنشوفه، يعني ان واحد وال يعني زار بيت الله، يعني عارف المسافه اللي حوالي الكعبه والسعي والحاجات، شيل امه على ظهره وبيعمل كده وبيقول انا بعيرها المذلل، يعني اللي هو بتسوق زي ما عايزه، الدابه بتاعتها اللي بتسوقها زي ما هي عايزه، لو الدابه اللي ركبتها خافت ليه اذعرت، يعني هي يعني خافت او نفرت، انا مش خايف ولا همل منها. وبعد ما رايح شاف ابن عمر قال له: يا ابن عمر تراني جزيتها؟ يعني هل انا كده كفأت امي؟ قال: ولا بزفرة واحدة. الزفرة احنا قلنا الزفير اللي هو شدة النفس عند الولادة، بتلاقي النفس كده زي ما يكون جاي من أضلاع المرأة وهي بتولد، اللي هو بنسميه بالعامية طلق الولادة، الوضع شدة الأنين والألم ساعة الولادة، او اللي هو بيسبق الوضع. فقال: بص اللي انت بتعمله دوت وبتطوف بيها كده 7 اشواط وتسعى بيها وهي فوق ظهرك، ولا ما يسويش زفره واحده، طلقه واحده من اللي بتطلقها الام قبل ولادك، يعني في الاخر لن تكافئها، لم ولن تكافئها مهما فعلت. فابذل بقى، يعني كانه بيقول ابذلي يعني كل ما في وسعك، وفي الاخر انت لم تجديها شيء ولا بزفره واحده من تعبها. ده هو بيقول له كده، اللي هو مش عاوز يعدد له شقائها وتعبها عليه بقيه المراحل. ده بيقول له: بص زفره واحده ما تجيش حاجه، ده ما بقى يعني ما البقيت بقى اللي شافته في حياتها علشان تربيه وتطلعه كده. تمام؟ طب نشوف الحديث اللي بعده بقى، ده حفظ، هيكون حفظ اللي معانا في نفس الباب اللي هو ابتداء الوالدين. عن عبد الله بن عمر بن عمرو، بيقول عبد الله بن عمرو ان هو ابن عمرو بن العاص، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة، وترك أبويه يبكيان، فقال: ارجع إليهما وأضحكهما كما أضحكتهما. مش النبي صلى الله عليه وسلم، ده واحد جاي عايز يهاجر يفرق دينه ويخرج من الارض دهيت يروح ارض ثانيه. ما الهجره يعني بيبايعوا هنا بيعهد ان هو عايز يخرج من الارض ثانيه، قد يخرج للعمل، قد يخرج بقى لنشر الدين، خروج من الارض الارض لعباده الله، دي الهجره. تمام. فهنا هو في النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ طب وحال والديك ايه؟ قال له بيبكوا، تركتهم يبكيان، رجعوا. الهجره ما تنفعش انك تسيب ارض الارض ديت ما دام ابويك بيبكوا، ارجع واضحكهم، خليك تضحك زي ما انت كنت سبب ابوكم، ما يمشيش وابو امك لازم باذنهم وهم اللي يكونوا راضيين. لا ده في حديث تاني بعد كده هنشوف، يمكن في الجاد رحب واحد فعل جاهد في سبيل الله وقال له تركتني وراءك، قال له ابوي وكانوا برضه هيرجعوا، لازم ياخد رأيهم. بس ناخد بالنا ان هو هنا في الجهاد اللي هو الجهاد اللي هو المتطوع ليه، اللي هو طالع عشان ينشر الدين، بيقاتل في سبيل الله من اجل نشر الدين ومحاربة الكفار. لكن في جهاد تاني اللي هو حد مثلا بيهاجم على على اولادك وعلى مالك على محل تجارتك، هياخد حقك تعملي ايه؟ لا ده مش هيستأذن، مش استئذان، ده بيقابله على طول ويجاهد ضده ويقبله. لكن في المقصود من الوقت ان هو الجهاد اللي هو متطوع ليه لنشر الدين الاسلامي لمحاربه الكفار لازم يستاذن والديه. شفتوا ايه بر والديه كمان مقدم على الجهاد؟ يبقى هنا الحديث فيه ان فضل بر الوالدين وتقديمه على الجهاد. لا ده فيه كمان وجوب اصلاح الخطا. ابكيت والديك وخدت من غير ما هم بيبكوا، تروح يعني زي ما اخطات تروح تصلح خطاك، ففي وجوب اصلاح الخطا. حديث في ترهيب انك تكون سبب في بكاء الاب والام، وان يكون انك انت تسيبهم دايما مطمئنين من ناحيتك، مش قلقانين عليك، بيضحكوا، انت كده بتؤجر. بتروح بس تخرج وسايبه امها عماله وابوها مش بس الساعة. طب انا رايحه احضر مجلس علم. طب راحت مجلس علم فواحده صاحبتها قامت قالت لها طب تعالي معايا نروح نشتري حاجات، قامت راحت هي ومامتها ولا بابا قاعدين في البيت هيموتوا عليها. راحت فين وجت منين وايه؟ ما قالت لهمش. الوقت واخدها، تخيلي القلق اللي الام فيه دوت والاب، تخيلي انت بتقسمي كام ايه؟ انت اولا قسمتي انك انت ما استاذنتيهمش انك هتروحي المكان التاني. ثانيا ان هم قلقوا عليكي، قلقهم كل ما يقلقوا عليكي ويزيد خوفهم افتكروا ان فيكي حاجه انت كمان بتقسمي زياده. فنكون حريصين على كده، نكون حريصين ان احنا ناخد بالنا قوي من النقطه دي. طب نشوف الحديث اللي بعده، وده هيكون الحديث الاخير معانا النهارده. كفايه عليك لان كده انا يعني اثقلت عليكم. الحديث ده هيكون دراسه عن ابي مره مولى ام هاني ابنه ابي طالب. اخبره انه ركب مع ابي هريره رضي الله عنه الى ارضه بالعقيق، فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته: السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا أمتاه. وهي تقول له، تقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فتقول: يا بني وأنت، فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. قال موسى: كان اسم أبي هريرة عبد الله بن عمرو. طبعا احنا جزئيه اللي بتبقى فاهم مش مشكله اسمه ايه، احنا كده عايزين نشوف نشوف شوف البر. اولا العقيق دوت مكان معروف دلوقتي ان هو من المواقيت اللي هي اللي بين المدينه ومكه تقريبا، اللي اسمها ابيار علي، او كانوا بيطلقوا على العقيق دوت مش الحجر اللي هو المعروف عندنا العقيق الحجر من الاحجار الكريمه، لا اللي هو كل كان معروف ان اسم العقيق يعني كل موقع شققته من الارض يسمى ده عقيق. لكن هو مكان كان بيسكن فيه ابو هريره موجود دلوقتي في المواقيت اسمه ابيار علي. تمام. فكان الرجل اللي هو موسى دوت او ابي مره ده بيقول ايه اللي هو ركب مع ابو هريره وراح لارضه المكان اللي هو كان ايه اللي كان فيه سكنه. وكان اذا دخل ارضه اللي هو بيته كل ما يدخل بيقول كده السلام عليك ورحمه الله وبركاته يا امتاه، ينادي على امه يقول لها كده يلقي عليها السلام وهي ترد عليه السلام. وامتاه هنا علشان يعني بيدلعها في مبالغه في الحب، ما ممكن يقول لها يا امي يا امتاه، يعني في تدليل كده. وهي فهمان يقول له عليك السلام ورحمه الله وبركاته، هو عايز ياخد منها دعائها ليه رحمك الله يا امي، دعيلها كما ربيتني صغيرا. فتقول لي يا بني وانت فكذاك يرضاه خيرا ورضي عنك، تدعي له هي كمان هو عاوزها تدعي له يدعي لها. تقول له فكذاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. جميل، يعني هو بيقول رحمك الله بيعترف بالفضل والجميل اللي هي عملته فيه فضلها عليه. وده هنا نتعلم هنا ان نذكر العمل الصالح اللي تدعي له. يعني انت مثلا مصاحبه حد، مصاحبه واحده معاكي، فتيجي تدعي لها ربنا يرضى عني كده زي ما عملت فيا كذا وكذا وكذا، كنت سبب في ان انا قمت النهارده وصليت الفجر، كنت سبب ان انا حضرت مجلس علم، ربنا يرضى عنك. بتذكري العمل الصالح اللي هي عملته معاكي، وده اقرب في الاستجابه. وهنا هو ابو هريره اخذ بالايه القرانيه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. امه بقى كمان قعدت ضعفت له الدعاء، فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا، زي ما احسنت الي وقمت ببري وانت كبير، انا ربيتك وانت صغير وانت احسنت الي وبرتني واكرمتني ولما كبرت. وجزاك الله خيرا من الابواب اللي هتدرس في الادب المفرد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه، من صنع اليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد ابلغ في الثناء. يعني انت كده بلغت في شكره، جزاك يعني ما حد يعمل لك حاجه جزاك الله خيرا، يا انت كده بلغتي في الشكر، في شكر اللي هو صاحب المعروف ده اللي عمل فيك المعروف ده. وبكده انا عايزه اشوف بقى لو في، يعني احنا كده خلصنا الجزء اللي هناخده النهارده، معلش انا اثقلت عليكم بس المنهج كبير وعايزين ناخد قدر يعني كبير من. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.